يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس لمادة التفسير في المرحلة المتوسطة، ومنهجهم يحتوي على كلمات كثيرة، فهل يباح لي أن أحدد لهم بعض الكلمات المهمة في الدرس؟ لا، عليك أن تدرس المنهج وتكله ولا تلقي منه شيئا. نعم.